أو أسبوع بدأ هي البقرة أو الناقة. هي في الأصل؟ في الأصل الناقة فقط. نعم. المؤلف ذكر أن البقرة تجزي عن البدنة، فهل هذا صحيح؟ أغلق أثناء الشيء. نعم. تجزي. رجل وطئ أهله قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق متعمدا عالما، تجب عليه بدنة. لو ذبح بقرة صح؟ توافقون؟ أين يذبحها؟ نعم. نعم. لا، في ماذا؟ لو فعل محظورا في أي مكان؟ لو فعل في عرفة صح، حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. لكن هل يجوز أن يذبحه في الحرم؟ يجوز. طيب إذا ذبحه في الحل أين يفرق لحمة؟ أو في الحرم صحيح؟ نعم. طيب رجل اشترى سبع بدنة ليفدي، لتكون فديته في ارتكابه للمحظور، يجزي هذا ولا ما يجزي؟ سفيان يجزي. لا لا يجزي، اشترط الفدية، اشترط الذبح ذبح البدنة المذبوحة، ولكن هذا اشتراء لحم، اذا لابد من النية قبل الذبح، لابد صحيح. مالك المؤلف جعل بابا لجزاء الصيد، ما المراد بجزاء الصيد؟ نعم. نعم صحيح. جزاء الصيد أوجب الله تعالى أن يحكم فيه من؟ بس مسلمان عدلا صح؟ طيب النعامة لو قتل المحرم نعامة ماذا فيها؟ بذر. فيها بدنة. بدنة. قلنا مثلية هنا في العنق. في العنق؟ والقوائم أيضا. لا يجزئ فيها، لا تجزئ فيها الشاة. ما الدليل؟ الدليل قلنا مثل. لا. قضاء الصحابة. قضاء الصحابة صح؟ نعم. حمار الوحش. نعم. بقرة وبقر الوحش. طيب محرم صاد قردا ما جزاؤه؟ تحكم به لو عدل، ان الذين يحكمون ما جزاء الخطا. انسان يقتل الانسان القرد لا يجوز اكله، محرم الاكل، لان له ناب يفترس به ولمشابهته بالانسان. ها العشاب لو تعطيه لحم سترى كيف يهش وهش. ها لا ياكل، لا يؤكل القرد عند اهل العلم لمشابهته بالإنسان صحيح. إذا قتل، لا إذا قتل ما ليس بصيد فهل يشترط عليه جزاؤه؟ لا. المؤلف قال الأيل، ما الأيل؟ لا أشوف. والثيتل ذئب. ايش قلت؟ ايش كذلك صحيح؟ وش فيه هذا؟ ها؟ والواعل ايش فيه هذا؟ الدليل